قال الإمام مسلم رحمه الله في سياق حديث أبي ذر قال: قلت فأكفني حتى أذهب فأنظر. قال: فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم فقلت: أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ فأشار إلي فقال: الصابئ. فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي. قال: فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر. قال: فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها، ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم، ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان إذ ضرب على أسمختهم، فما يطوف بالبيت أحد، وامرأتان منهم تدعوان إسافا ونائلة، فأتتا علي في طوافهما، فقلت: أنكحا أحدهما الأخرى. قال: فما تناهتا عن قولهما، فأتتا علي، فقلت: هن مثل الخشبة، غير أني لا أكني. فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان هاهنا أحد من أنفارنا. قال: فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان. قال: ما لكما؟ قالتا: الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال: ما قال لكما؟ قالتا: إنه قال لنا كلمة تملأ الفم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه، ثم صلى. فلما قضى صلاته قال أبو ذر: فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك ورحمة الله. ثم قال: من أنت؟ قال: قلت: من غفار. قال: فأهوى بيدي فوضع صابعه على جبهتي، فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى غفار. فذهبت آخذ بيده فقدعني صاحبه وكان أعلم به مني، ثم رفع رأسه وذكر الحديث. هذا الحديث حديث طويل، قرأت ليلة البارحة جزءا منه، وهذه الليلة ما سمعت، ويبقى كلام آخر لأبي ذر رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث ذكره الإمام مسلم في فضائل أبي ذر، وهو حديث طويل فيه قصة إسلام أبي ذر وما جرى لأبي ذر رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم وبعدما أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو ذر من قبيلة من قبائل العرب تسمى غفار، غفار قبيلة غفار قبيلة مشهورة النسبة إليها الغفاري، لا القفاري بالقاف وإنما بالغين أخت العين، أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه القبيلة كنانية عدنانية ليست قحطانية، تنزل ناحية نجد قرب حائل إلى القصيم وما إلى ذلك، وهي فخوذ وبطون، ذكرهم أهل العلم بالأنساب. الذي يهمنا أن أبا ذر الغفاري يسمى جندب ابن جنادة، جندب ابن جنادة هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله: يا أبا ذر إني أراك رجلا ضعيفا وقال له النبي عليه الصلاة والسلام على مثل هذا فاشهد، وأشار النبي إلى القمر ليلة البدر، على مثل هذا فاشهد، إن كنت موقنا عالما بالشهادة أدها، وإن لم تكن موقنا عالما لا تشهد. أبو ذر اختلفوا في اسمه اختلاف كثير وكبير، لكن الأصح والله أعلم أنه جندب ابن جنادة قديم الإسلام، كان خامس خمسة، أتى إلى مكة وشاء الله تعالى له أن يسلم. في قصة طويلة اهتم الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ببيانها وذكرها، وسأتكلم عليها إن شاء الله بما يسر الله ووفق، ولكن أريد أن أقول لك إن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعدما أسلم أمره النبي أن يعود إلى أهله، فعاد إلى بني غفار ودعا قومه للإسلام. أسلم أخوه أنيس وأسلمت أمه، ودخلت بعض القبائل، بعض الجماعة من بني غفار دخلوا في الإسلام بدعوة أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة الطيبة بعدما قام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 عام، الرسول عليه الصلاة والسلام بعث على رأس 40. لما بلغ 40 من العمر نباه الله بإقرأ وأرسله الله بالمدثر، ظل 13 عام بمكة يدعو القوم إلى لا إله إلا الله. جرى ما جرى ووقع ما وقع، وخرج إلى الطائف يعرض نفسه على القبائل، وعاد إلى مكة أكمل 13 عام. أراد الله جل وعلا أن أهل هذه المدينة الطيبة لما عرض النبي نفسه عليهم آمنوا به، آمن به قوم وبايعوه بيعة الأولى، بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، واتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على أنه يهاجر إليهم وأنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن نسائهم وذراريهم وعن أنفسهم. هاجر النبي إلى طيبة، وبعدما هاجر أهلها الذين كانوا قاطنين بها هم الأوس والخزرج، الأوس والخزرج قبيلتان من قبائل العرب، أسلموا، صارت المدينة دار إيمان عاصمة للإسلام. هاجر النبي إليهم وقام النبي فيهم منذ أن هاجر إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، ومدة إقامته بالمدينة 10 سنوات صلوات الله وسلامه عليه. الأنصار آووا، الأنصار آزروا، الأنصار دافعوا عنه، الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم وفوا بالأمر الذي بايعوا رسول الله عليه. ولذا قال النبي لهم صلوات الله وسلامه عليه: لو سلك الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار. وقال النبي لهم: المحيا محياكم والممات مماتكم. أبو ذر بلغه مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج من غفار واتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل مع النبي عليه الصلاة والسلام، شهد المعارك التي شهدها مع النبي عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عن ابي ذر وارضاه، ووقع له ما وقع مع النبي يوم تبوك، يوم العسرة، يوم ان امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يذهبوا إلى تبوك، وعين لهم الوقعة، وكانت الوقعة في زمن حرارة، زمن صيف، شدة الحر. خرج الصحابة تخلف من تخلف، بلغ النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك فصار الناس يتحدثون، تخلف فلان تخلف فلان تخلف فلان، وكلما ذكروا إنسانا تخلف قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يريد الله به خير فسيلحقه إليكم، يأتي إليكم، وإن لم يريد الله تعالى به خير فسيكفيكم الله يكفيكم الله شره، أو كما قال رسول الله. جاء ذكر أبي ذر، أبو ذر تخلف قليلا لسبب، السبب أن بعيره تلوم عليه وصار لا يقوى على الحركة، فما كان من أبي ذر رضي الله عنه إلا أن حمل متاعه على عاتقه وصار يمشي برجليه إلى أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: تخلف أبو ذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يريد الله به خيرا فسيلحقه بكم، وإن لم يريد الله به خير فسيكفيكم الله شره، أو كما قال رسول الله. وإذا بأبي ذر يمشي إلى أن بلغ إلى تبوك، وإذا بنظر رجل ينظر، وإذا برجل يلوح في السراب، فقال الرجل: يا رسول الله إن رجلا يمشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فكان أبو ذر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو ذر بقي مع رسول الله إلى يوم حنين، وخرج بنو غفار يقاتلون مع رسول الله يوم حنين، وبنو أسلم وبعض قبائل العرب كجهينة وبيلي خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومزينة ودع النبي صلى الله عليه وسلم لهم بخير. ومن ضمن ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، لأنهم شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين. بقي أبو ذر مع أبي بكر وعمر وعثمان إلى أن نفاه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الربذة، لأنه ذهب إلى الشام وعايش معاوية، ووقع بين أبي ذر وبين معاوية ما وقع، فكتب عثمان إلى أبي ذر أن يأتي إلى الربذة، فأتى إلى الربذة وأقام بالربذة، الربذة الموضع الذي يسمى اليوم البركة، البركة. ويشاء الله تعالى أن يموت أبو ذر رضي الله تعالى عنه بالربذة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال يوم تبوك عندما أتى أبو ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو ذر يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده. فمات أبو ذر رضي الله تعالى عنه وحده بالربدة، ليس معه أحد إلا زوجه. ويشاء الله تعالى أن رفقة فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاهم مروا على الربدة، خرجوا من العراق يريدون أن يذهبوا إلى الحج، فإذا بامرأة أبي ذر رضي الله تعالى عنها وأرضاها تدعوهم إلى أن يأتوا إلى هذا الرجل وقد احتضر، يعني وشيك الموت. أتوا إليه، شهدوه، حضروه، وقصة موته قصة طريفة عجيبة. ارجع إلى ترجمة أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تجد ما قال النبي في أبي ذر وقع: مشى وحده، عاش وحده، مات وحده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو ذر، قبل أن أقرأ عليك حديث أبي ذر الطويل، ينسب إليه أمر، وهذا الأمر الذي ينسب إلى أبي ذر أمر باطل، وهو بخلاف ما كان يقول أبو ذر. بعض المعاصرين اليوم وقبل أعوام تقارب 20 عام 15 عام شنشنوا وطنطنوا عندما دعي ونودي للاشتراكية، وقد مضى علينا وقت دعونا إلى الاشتراكية وإلى القومية وما إلى ذلك، وإلى بأبي ذر تؤخذ يؤخذ أبي ذر ويقال أبو ذر رائد الاشتراكيين والداعي إلى الاشتراكية. والاشتراكية معناها أن الناس شركاء في الأموال، لا بد أن يتساووا، ليس هناك فقير وغني، المال لا بد أن يكون بيد الدولة، والدولة هي التي توزع المال، تعطي تأخذ حق الفقير وتعطيه الغني، لأنها تريد أن تساوي بين الخلق والبشرية. ما الدليل؟ الدليل أبو ذر. ماذا قال أبو ذر؟ أبو ذر رجل الاشتراكية الأول ورجل التسامح في الإسلام. كلام فارغ، كلام باطل. أبو ذر رجل زاهد، أبو ذر رجل صالح، أبو ذر رجل لا يريد أن يجمع المال، فكان يدعو إلى الإنفاق ولا يدعو إلى أن الولاة يأخذون أموال الخلق ويعطونها الفقراء، لأن هذا الأمر ليس بيد الولاة، إنما هذا الأمر بيد الله. الله جل وعلا قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الأغنياء كانوا على عهد رسول الله، عثمان له مال جهز به جيش العسرة، عبد الرحمن بن عوف له مال، الأنصار لهم حوائط لهم حدائق، ما أخذ النبي حديقة سعد بن الربيع وأعطاها فلان. سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه صاحب أراضين كثيرة معلومة، شمالي البقيع يسمى الأسواف، هذا الأسواف جله لسعد بن الربيع، ما أخذ النبي حائطا من حوائط سعد بن الربيع وأعطاه بلال أو أعطاه رجلا فقير. وبالمدينة في ذلك الوقت يوجد من لا يجد مسمار خاتما من حديد، لكن الغنى بيد الله والفقر من بما يشاء الله. وإنما أوجب الله تعالى على الأغنياء أن يخرجوا زكاة أموالهم، ولذا وجد النصاب في الذهب، النصاب في الفضة، النصاب في الزروع، النصاب في المواشي، الإبل، البقر، الغنم. أما أن الوالي الحاكم السلطان الرئيس يأتي ويأخذ أموال الخلق ويوزعها على الفقراء ويريد أن يساوي بين الخلق، والله كذب وافتراء، لأنه هو نفسه الذي يريد أن يوزع على الفقراء، حياته ليست كحياة الفقراء وعيشه ليس كعيش الفقراء، وبيته وسيارته ووضعه ليس كوضع الفقراء. وإنما الله جل وعلا هو الذي قسم الأرزاق كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النطفة إذا وقعت في الرحم وبقيت 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، بعث الله تعالى الملك، فأتى الملك وأخذ النطفة وقال: يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ يا رب أنت تريد من هذه النطفة، هذه العلقة، هذه المضغة أن تكون جنين؟ إذا قال الله تعالى له مخلقة، أمره الله جل وعلا بأن ينفخ فيها الروح، وكتب الرزق، وكتب الأجل، وكتب العمل، وكتب شقي أو سعيد. جاء في بعض الأخبار أنه إذا كتب أمر الله تعالى الملك أن يمد يده إلى الموضع الذي يقبر فيه هذا المخلوق، فيضع شيئا من التربة في هذا الموضع فلا يقبر ولا يدفن إلا في هذا الموضع. إن أحدكم يجمع خلقه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر، اسمع، يؤمر بكتب رزقي، أجلي، عملي، شقي أو سعيد. قال: ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك، وما أخطأك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت الصحف. أمر قضاه الله، وبعد ذلك يكون القدر. فإذا دعوة اشتراكية أننا نريد أن نرفع من شأن الشعب وأن الشعب يكونون سواسية، والله قد جرب، عندما دعي إلى الاشتراكية زادت تلك البلاد رجوع إلى الوراء. أولا كانت في خير وارد وكانت في نعمة عظيمة، بعدما دعي إلى الاشتراكية في أي قطر شرقي غربي عربي عجمي، والله ما سعدت تلك البلاد منذ أن دعي إلى الاشتراكية. الاشتراكية محاربة لله، محاربة لقضاء الله وقدر الله. الله جل وعلا يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فهل يستطيع أحد من الخلق أن يساوي بين المخلوقين؟ وانظروا إلى وضع دولة السوفييت، ماذا حصل؟ 70 عام كبتوا الشعب، قتلوا الشعب، أرادوا المساواة، فعلوا ما فعلوا. خلال 70 عام النتيجة ما هي؟ النتيجة ما حصل في العام الماضي، والحمد لله رب العالمين. وهل يعقل أن دولة كتلك الدولة روسيا تضطر وتحتاج إلى قمح من المملكة السعودية، وهي أول دولة كما يقولون أو ثاني دولة في العالم يبلغ حدها إلى هذا الأمر، وأنها تحتاج إلى طعام وتستجدي العالم؟ ما سبب ذلك؟ سبب ذلك تغيير وضع الله، إنكار القانون أو النظام الذي أراده الله تبارك وتعالى. يزعمون أن أبا ذر اشتراكي، والله ليس باشتراكي، اشتراكي رضي الله تعالى عنه وحاشاه. أبو ذر يريد من الناس أن لا يوجد فقير على وجه الأرض، عندك مال تصدق، لا أنه يقول نأخذ مال الغني ونعطيه الفقير، لا، هذه دعوة باطلة نسبت إلى هذا الرجل الصالح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى فرض أنه دعا إلى ذلك جدلا، أبو ذر قال هذا الكلام جدلا، فهل أمرنا بأن نتبع أبا ذر أو نتبع صاحب هذا القبر؟ الله ما أرسل إلينا أبا ذر، إنما أرسل الله تعالى إلينا محمد بن عبد الله العربي القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في شأن هذا الرسول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ليس هناك طاعة لأحد من الخلق إلا صاحب هذا القبر. ولذا قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والعباد جميعا المؤمنون يجب عليهم أن يجعلوا هدفهم وأمام أنظارهم قول الله وقول رسول الله، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إلى كتابه، وإلى رسول الله، إلى سنته. إذن لا عودة إلى أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أبو ذر ولا أي أحد إذا وجد قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا قيل إن أبا ذر الاشتراكي الأول، نقول نفرض إذا كان النصوص القرآنية تمنع وترد هذا الأمر، والنصوص الحديثية عن رسول الله تستنكر هذا الأمر، فهل يؤخذ بقول أبي ذر؟ وأبو ذر لم يقل بذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أمر آخر يستدلون بأحاديث، الأحاديث الناس شركاء في 3، في الكلى والماء والنار. الناس شركاء في 3، في الكلى والماء والنار. فاسمع الجواب أيها الأخ، لنكون على بصيرة في دين الله. أولا، الناس شركاء في 3، في الكلى والماء والنار، أحاديث ضعيفة ليست بشيء ولا تصح عن رسول الله. ثانيا نفرض أنها صحيحة، فما معناها؟ معناها أن الناس شركاء في ثلاثة أشياء: ما يسمى الكلى، ما يسمى الماء، ما يسمى النار. الكلى النبات الذي ينبت في البرية، ينزل الله المطر، وإذا أنزل الله المطر كان الربيع وكان الزرع، فهو عام لجميع الخلق، ليس لي ولا لك ولا زيد ولا عمرو، كلا الله. في الماء الذي ينزله الله تعالى من السماء، الغدران في البرية، أنت تأتي وتسقي، هذا يأتي ويسقي، لأنه ماء مشاع من قبل الرب للجميع. ولكن لو أخذت من هذا الغدير، أخذت من هذا الغدير جالون ثلاثة أربعة وأتيت به إلى داري ووضعته في ثلاجتي، لا يجوز لك أن تأتي وتفتح الثلاجة وتأخذ منه. إنما الناس شركاء في الماء الذي يكون مشاعا للخلق. وأما ما اقتنيته في دارك في بيتك، اشتريته بمالك، لا يجوز لأحد أن يتجرأ ويأتي ويأخذه. فإذا في الماء في الكلى قد علمت. في النار، النار التي يوقد بها، أنا لو أوقدت نارا وأنت تريد أن توقد نار، لو أتيت بحطبك ووضعته في النار التي أوقدتها، ما الذي يضرني؟ لا يضرني بشيء. هذا من باب المروءة، هذا من باب التعارف بين الخلق، لا بأس بذلك. تأتي بسعف تضعه وبعد ذلك تذهب. فإذا الأحاديث غير صحيحة، وعلى فرض أنها صحيحة فإن المعنى ما ذكرت لك. الكلأ الذي ينبته الله في البرية، دوابنا جميعا تأتي وتأكل منه. الماء الذي في البرية، نحن نأتي جميعا ونأخذ منه. النار التي أنت تملكها، أنا آتي بوقود بسعف بشيء أضعه، لا ينبغي لك أن تمنعني من ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فمن أين كانت الاشتراكية؟ والله لم ينزل في كتاب الاشتراكية ولا اشتراكية في الإسلام، وإنما الاشتراكية طريق إلى الشيوعية وطريق إلى العلمانية. ولذا قسمت الاشتراكية إلى أقسام: اشتراكية علمية، اشتراكية كذا، اشتراكية كذا. وقد أراح الله تعالى البلاد والعباد منها، ونسأل الله جل وعلا ألا يعيد إلينا تلك المظلة الفاسدة الكاسدة التي حلت ببعض أقطار العالم الإسلامي، ولتعد إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها حتى تفلح وتسعد إن شاء الله. أبو ذر قصة إسلامي في هذا الحديث الطويل، فلنسر مع أبي ذر ونتتبع الآثار ونستخلص العبر، ونرى كيف كان وضع الصحابة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، الذين أكرمهم الله تعالى بصحبة رسوله، وأكرمهم الله تبارك وتعالى بالدعوة إلى هذا الإسلام الذي جاء به رسول الله. الحديث طويل، حديث يرويه عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، والحديث صحيح في هذا الكتاب الصحيح الذي يسمى صحيح الإمام مسلم. قال عبد الله بن الصامت: قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: خرجنا من قومنا غفار شرقي المدينة ناحية نجد، وكانوا يحلون الشهر الحرام، قومنا عتاد جبابرة في جاهلية جهلاء، الشهر الحرام أيضا يحلونه، يسفكون الدماء، يغيرون، وهذا وضع الجاهلية. فجماعتنا غفار أيضا كانوا في هذه الجاهلية الجهلاء لا يحرمون الشهر الحرام، إن عدة الشهور عند الله أربعة، اثنى عشر شهرا، منها أربع حرم: رجب الفرد، شوال، القعدة، الحجة. جماعتي وقومي وعشيرتي في هذه الأشهر الحرم يسفكون الدماء ويقتلون ويسرقون وينهبون. لأنهم في جاهلية ما أكرمهم الله بعد بالإسلام، لكن لما بعث الله النبي صلوات الله وسلامه عليه وهاجر إلى طيبة وأقام بطيبة 10 عوام ما مات النبي إلا وجزيرة العرب كلها تدين بالإسلام. الله أكبر. قال أبو ذر: فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا. قال أبو ذر: فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا. خرجنا من موضع قومنا فنزلنا على خال لنا، خال نزلنا ضيوفا عليه، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه جماعته عشيرته، دخل الحسد في قلوبه فصاروا يكيدون لنا. ومن ضمن ما كادوا لنا أنهم قالوا لخالنا: إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس ولد أختك أنيس، عندما تخرج أنت إما في سفر أو في أمر تريده يدخل على أهلك لفعل السوء. زوجة الخال ليست بمحرم لي ولا لأي إنسان، ووضع الجاهلية كما تعلم المرأة لا تتقي ولا تحتجب، لكن هذه تهمة وليست بأمر صحيح، وإنما لا ينبغي لولد الخال، للولد العم، لابن العمة، لابن الخالة، لأخي أن يدخل على أهلي وأن يخلو بهم وأن تتكشف المرأة أمامه. الإسلام منع من ذلك، وإن كانوا حموا، والنبي قال: الحموا الموت، الحموا الموت، الحموا الموت. ربما أن يدخل الأخ على زوج أخيه فيخلو بها والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وربما أن يكون الأخ كبيرا، الزوج كبير في السن أو ضعيف الشهوة وما إلى ذلك، وربما أنها تتهيأ أمام الأخ أخي أمام الشيطان لعنة الله تعالى عليه يوقع بينهما ما يوقع. ولذا يجب الحجاب، التساهل لا يصلح، لا يجوز. الخادم إذا بلغ لا يجوز أن يدخل على المحارم، لا يجوز، ليس بمحرم، لا يجوز. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما بلغ 15 من العمر وضع الحجاب بينه وبين زوجات رسول الله أمهات المؤمنين. وأقول لكم صادقا والله، حدثني في هذا المسجد رجل تائب تائب، قال: أنا خطبت امرأة وصرت أتردد عليهم ولم يبق إلا الزفاف، فجئت يوما وإذا بأمي المخطوبة متزينة، فوقع الشيطان بيني وبينها فوقعت عليها. الشيطان، الشيطان. لا تقل القلب نظيف، لا تقل يا أخي هذه من المهادي، من الجماعة، من العشيرة، من القبيلة، لا، لابد أن نأخذ بالحذر ونطيع الله ونطيع رسوله. إذن الجار وولد الجيران وكذا وكذا لا يجوز بعد البلوغ أن يخلو، بعد البلوغ أن يصافح، بعد البلوغ أن يقبل الجبهة أو الكتف أو ما إلى ذلك، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. اتهموا أنيس بأنه يخلو بزوجة خاله، فأخبر الخال وقيل له: إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس. جاء خالنا فنسى علينا، نسى علينا، نسى علينا بالنون والثاء ممدودة. إيش معنى نسى علينا؟ هذه كلمة عربية فصيحة. نسى علينا يعني نشر علينا الخبر. ولو كلمت اليوم بعض الناس وقلت نسى فلان الأمر كذا كذا، يقول لك هذا ما هو كلام عربي، هذا يتكلم بالنحو الطيطي، ما يعرف عربي يعني. فنسى علينا نحن الذين ما نعرف اللغة العربية الفصحى، نحن الآن جنحنا إلى اللغة العامية. كليمات لغة عربية، والغالب ليس بلغة عربية، دغري وسيدة وامشي على هذا النحو. فنثى علينا الذي قيل له، فقلت أبو ذر أما ما مضى من معروفك يا خالي الذي فعلته فقد كدرته، فكدر وتوسخ بسبب هذا القبول الذي قبلت، وهذا هذه الإشاعة التي أشعت على ولد أختك أنيس، ولا جمع لك فيما بعد. بعد الآن لا نجامعك ولا نجلس معك، ولا بد أننا نفارقك. فقربنا صرمتنا، قربنا صرمتنا. الصرمة العدد القليل من الإبل، وقيل أيضا من المواشي. إذا كان عنده عدد قليل من المواشي يقال لها صرمة، أو عنده عدد قليل بعيرين ثلاثة يقال عنده صرمة. فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها، عزمنا على السفر والانتقال، وندع الخال للأمر الذي وقع. ماذا وقع للخال؟ أسف، تندم، تغطى خالنا وتغطى خالنا توبة، فجعل يبكي. فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، جينا إلى قرب مكة. إذن فارقوا ديارهم، نزلوا على خالهم، انتقلوا من خالهم إلى قرب مكة، ولم يدخلوا مكة بعد. قال أبو ذر فناثر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتيا الكاهن فخير أنيسا، فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معنا. أخي أنيس نافر جماعة، معنى نافر تراهن مع جماعة على أننا نقرض الشعر ونتفاخر، أنت تفاخر وأنا أفاخر، وبعد ذلك نتحاكم إلى إنسان، فإذا حكم بأن ما قلته صواب وجيد أنا أخذ صرمتك وأضمها إلى صرمتي، وإذا حكم لك أنت أخذت صرمتي وصرمتك. والعرب كانوا شعراء وكانوا بلغاء وكانوا فصحاء، وكانوا يرضعون ألبان اللغة العربية ويتنقلون من موضع إلى موضع. أهل الموضع الذي انتقلوا إليه مشهورون باللغة الفصحى. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب أعطاه حليمة السعدية لتذهب إلى بني مالك لينشأ في بني مالك ويرضع في بني مالك ويتعلم اللغة العربية الفصحى في بني مالك. وذلك الوقت ما كان هناك اختلاط بالعرب والعجم، ولما وقع الاختلاط بالعرب والعجم بسبب انتشار الإسلام، العرب تأثروا وترك البعض منهم اللغة العربية. ولذا الرجل الذي طلب من الإمام علي رضي الله تعالى عنه أن يقعد للغة العربية، أبو الأسود الدؤلي، كان مرة في زمن الحر وابنته في الصف نظرت إلى الصف وإلى السماء، أعجبها الكون والنجوم وما إلى ذلك، فقالت ما أحسن السماء بالكسر، ما أحسن السماء، سمعها أبوها، ما أحسن السماء غلط، ما أحسن السماء غلط، العربي ما يقول هذا الكلام، ما أحسن السماء، ما أحسن المسجد، ما أحسن البيت، ما أحسن الدار بالفتح. هرع إلى علي رضي الله تعالى عنه وذكر له هذه المصيبة التي وقعت علينا الآن، بنتي تقول ما أحسن السماء، كيف لو قالت كما نقول اليوم؟ جاء الرجل، لا والله جاء الرجلي وجاء الرجل بيأكل بيشرب، البحر جر ما تدخل على فعل مضارع، بياكل غلط، بيشرب غلط، بيقوم غلط، بينام غلط. الباء حرف جر لا تدخل إلا على الأسماء. مررت بزيد بعمر ببكر بخالد بالمسجد بالبيت بك، لا تدخل على الفعل. الفعل يدخل عليه حرف جازم أو حرف ناصب أو يبقى مرفوع. يقوم يصلي الرجل، أردت أن تنصب لن يقوم الرجل، تجزم لم يقم الرجل الرجل، لكن لو قال لم يقم لم يقوم الرجل غلط، لم جازمة إلى آخر ذلك. في هذا قواعد وكتب، ويوجد هناك من يسمى الفطاحل من العلماء في اللغة العربية، وكتب طويلة وعريضة تبلغ عنان السماء. الشاهد العرب كانوا فصحاء بلغاء يهتمون بلغتهم، وكانوا يأتون إلى أسواق للعرب، يجتمعون في هذه الأسواق في سوق عكاظ، في مجنة، في مواضع يتنافرون الشعر، بمعنى أنهم يتسابقون ويراهنون. فيأتي الرجل على صخرة في سوق عكاظ ويقرأ من الشعر الذي ألفه 100 بيت 200 بيت 300 بيت، وهو متكئ على عصا، والعرب جلوس يسمعون ماذا قال. إذا أعجبوا بما قال أخذوا هذه القصيدة الرائعة وسموها معلقة، وعلقوها في جوف الكعبة، فكانت معلقات في جوف الكعبة لهؤلاء العرب البلغاء الفصحاء الذين أنزل الله تعالى القرآن بلغتهم. مر رجل أعرابي وهو غير مسلم على رجل يقرأ القرآن فأخطأ. الرجل يقرأ سورة التوبة، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذا هو الصحيح. الرجل أخطأ فقال أن الله بريء من المشركين ورسوله، هذه اللغة العربية الفصحى. إذن نافر أنيس أخي رجلا شاعرا بليغا على أنه إذا غلبني غلبه، أخذ الرجل سرمته، وإذا كان أنيس غلب أخذ السرمة، تنافر الشعر وتراهنوا، وإذا بأنيس يغلب. لذا قال أبو ذر فأتيا الكاهن حتى يحكم بينهم. وإتيان الكاهن في الإسلام اليوم لا الحكم الذي يحكم في الشعر، وإنما الكاهن الذي يظهر المفقودات ويبين لنا المغيبات ويذكر لنا أنه سيكون كذا وكذا، أمر حرام لا يجوز ولا يصح. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. باعت لي حقيبة فيها نقود، أذهب إلى عراف إلى رمال إلى امرأة حتى تبين من فعل هذا قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الكاهن خير أنيسا، يعني أنه فضله، فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها. قال أبو ذر وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، قبل أن آتي إلى مكة وقبل أن أدخل في الإسلام أنا كنت أصلي، وقبل أن ألقى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الكلام لعبد الله بن الصامت. قال له عبد الله بن الصامت فأين توجه؟ أنت كنت تتوجه إلى أي جهة؟ إلى بيت المقدس، إلى الكعبة، أنت من غفار، ما هي القبلة التي تستقبلها عندما تصلي؟ العرب كانوا يصلون، يحجون، يعتمرون، يتصدقون، يقولون نصلي للذي صلى قريش ونعبده وإن جحد العموم. العرب تقدر قريش وتحفظ لهم كرامتهم لأنهم بجوار البيت وأهل البيت، ولذا يقول نصلي للذي صلت قريش ونعبده وإن جحد العموم، ويحجون ويلبون. لكن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك. هنا البلاء وهنا الخطأ. لا شريك لك، لا شريك لله ولا ند لله ولا ظهير لله ولا معين لله. لكن لما جعل الشريك لله تبارك وتعالى فسد كل شيء. أين توجه يا أبا ذر؟ قال حيث يوجهني ربي. والله مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا ومرة كذا، لأنه أنا أصلي وأعبد الله على غير بصيرة. كانوا على دين إبراهيم الخليل، وكانوا على دين إسماعيل. العرب جدهم إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، كانوا يعبدون الله بدين إبراهيم. لكن مضى زمان وظهر رئيس خزاعة عمرو بن لحي، فذهب إلى الشام وأتى بالأصنام وحمل العرب على أن يعبدوا الأصنام. عندها بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليجدد للناس للعرب دين أبيهم إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال أنا أصلي، وصلاة ليست ركعتين وثلاثة وأربعة وانتهى. اسمع إلى صلاة أبي ذر. كنت أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت في الأرض كأني خفاء، يعني كأني ثوب من التعب الذي أنا أفعله، حتى تعلوني الشمس. فإذا طلعت الشمس استيقظ. انتهينا من هذه الفقرة. قال أبو ذر فقال أنيس أخي إن لي حاجة بمكة، أريد أن أذهب إلى مكة فأكفني متاعي وصرمي وكذا، وهم بقرب مكة. فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراثا، يعني تأخر علي وأبطأ. ثم جاء أخي أنيس فقلت لأنيس ما صنعت؟ قال والله أنا لقيت رجل بمكة على دينك يا أبو ذر يزعم أن الله أرسله. قلت فما يقول الناس؟ قال يقولون شاعر، كاهن، ساحر. وكان أنيس كما سمعت أحد الشعراء قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقوله، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، يعني على موازين الشعر. الشعر له موازين معلومة، فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر أبدا. كلام محمد ليس بشعر وليس بسحر ولا كهانة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذا شعر وصف حدود ونساء وخمر وما إلى ذلك، إنما هذا كلام من الرب للعبرة والاعتبار. انظر وتأمل ماذا فعل الله تعالى بالجيش الذي أتى ومعه الفيل حتى يهدم الكعبة. ماذا حصل وما وقع؟ أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، أخذت حجارة من سجيل ألقتها عليهم فهلكوا جميعا في وادي محسر. ولذا سن الإسلام لنا عندما نأتي إلى وادي محسر ونحن خارجون إلى عرفة أو عائدون إلى منى أننا نسرع رمية حجر، حتى إن النبي أدرك بعد روث الفيل ماتوا جميعا إلا واحد. فلما عاد إلى الحبشة أخبرهم الخبر الذي جرى كيت وكيت وكيت. عندما وصلنا إلى قرب مكة وإذا بطير أبابيل ترمي، وما نجا أحد غيري. لما أدى الرسالة جاءه طيره أهلكه. وهل هذا كقول مسيلم الكذاب لعنة الله عليه؟ يا ضفدع يا ضفدعين نقي ما تنقين، نصفك بالماء ونصفك بالطين، لا الماء تكدرين ولا كذب. إيش هذا كلام؟ كلام لا، كلام الله. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا كلام عظيم الجليل، لا إله إلا هو. شهد أنيس بأن ما سمع من رسول الله ليس بسحر ولا شعر ولا كهانة، إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال أبو ذر فقلت لأخي أنيس اكفني حتى أذهب فأنظر، أنا أريد أن أذهب إلى مكة وأدخل وأنظر إلى هذا الرجل. فأتيت مكة فتضاعفت رجلا منهم، رأيت رجل ضعيف أحببت أن أخذ الأخبار منه قبل كل شيء. فقل لهذا الضعيف أين الذي تدعونه الصابي؟ الصابي يعني الذي ترك دينه وأتى بشيء جديد. فأشار إليه. قال الصابي القصة فيها بقية أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل عن الصابي يعني النبي وليس بصابي، وأن الله تعالى هيأ له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه وأراه موضع النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يأتي إلى قريش وهم في أنديتهم ويعلن إسلامه، فأتى إلى إلى إلى أندية قريش حول الكعبة وأعلن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عندها لما سمع الناس هذا من أبي ذر مال علي أهل الوادي، وادي إبراهيم أهل مكة، مالوا علي بكل مدرة بحجر وعظم حتى خررت معصيا عليه، ما في إلا ضرب ورمي. فارتفعت، حين ارتفعت كأني نصب، كأنني حجر أحمر من شدة الدماء الضرب والدماء التي سالت مني، كأني نصب أحمر. قال فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها، ولقد لبثت يا ابن أخي 30 ما بين ليلة ويوم ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. 30 يوم يشرب من ماء زمزم. اسمع النتيجة. فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، حتى بطني صار لها عكن، تكسرت من الشبع، لأن زمزم زمزم لما شرب له، هكذا قال رسول الله، زمزم لما شرب له، شربته لشيء نويته الله جل وعلا يعطيك سؤله. ولولا أن الوقت قريب لحدثتك ببعض القصص الذي جرى لشرب زمزم، زمزم لما شرب له، لكن شريطة الإيمان بما قال النبي، شريطة الإيمان، شريطة الإيمان، امرأة من أحد البلاد العربية وجيها صاحبة مال وجاء ابتليت بمرض السرطان أجاركم الله، في ثديها وفي في رأسها وانحت شعرها، وذهب بها زوجها إلى فرنسا، بلجيكا، أمريكا، ألمانيا، نفر عنها كل شيء وبقيت مع زوجها فقط، جاءها رجل صالح، يا مت الله ما دام الحال على هذا الحال، الثدي ذهب وشعر يطيح والسرطان قد مشى في الجسد، عودي إلى الله وتوبي إلى الله، أنت كنت مغنية وعازفة ورقاصة وفيه يلود وما إلى ذلك، ارجع إلى الرب واذهبي إلى مكة وطوفي واسعي واشربي من زمزم، لو جاءت الموت تموتين عن الإسلام. والله صددت وجاءت وأقامت شهرا وهي تشرب من زمزم، وقد أنابت إلى الله، بعد ذلك كتبت هي بنفسها ما جرى لها والكتاب موجود، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم متى كنت هاهنا؟ قال قلت قد كنت هاهنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال فمن كان يطعمك؟ قال قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال إنها مباركة، إنها طعام طعم. فقال أبو بكر يا رسول الله إذن لي في طعامه الليلة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وانطلقت معهما، ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وكان ذلك أول طعام أكلته بها. ثم غبرت ما غبرت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. فأتيت أنيسا فقال ما صنعت؟ قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال ما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت. فأتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت. فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا، فأسلم نصفهم، وكان يأمهم أيماء بن رحضة الغفاري وكان سيدهم، وقال نصفهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي، وجاءت أسلم فقالوا يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه، فأسلموا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. الكلام كما قلت على أبي ذر الغفاري جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي أسلم قديما والنبي بمكة، وكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه خامس خمسة أو رابع أربعة، وعندما أسلم وجرى له ما سمعت لأنه أعلن إسلامه وأتى إلى الكعبة إلى المسجد الحرام وأعلن الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وإذا بالقوم يتمالؤون عليه ويضربونه، ما تركوا مدرا وما تركوا شجرا إلا ضربوه به حتى أصبح كالنصب الأحمر من كثرة الدماء. أخيرا أتى أبو ذر إلى رسول الله وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بتحية الإسلام، السلام عليك يا رسول الله. فقال النبي له: وعليك ورحمة الله وبركاته، من أنت؟ قال: أنا من غفار. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته. أسلم أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأشار النبي عليه بأن يعود إلى قومه، فعاد إلى قومه غفار، وبقي فيهم إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب ويثرب المدينة. لكن بعدما استقر النبي بها نهى أن تسمى يثرب، تسمى المدينة دار الإيمان، طابة طيبة. وقد جاء في بعض الأخبار أن من قال للمدينة يثرب عليه أن يتصدق بدينار. يثرب اسم جاهلي، الاسم الإسلامي للمدينة المدينة، وبقية الأسماء التي ذكرت لك. لما هاجر المصطفى بقي أبو ذر ببلده، وقعت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، وغزوة أحد في الثالثة، وغزوة الخندق في الرابعة. لم يأتي أبو ذر طيبة، مشغول بالدعوة، لأنه عندما أسلم وعاد إلى قومه بإرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل أخوه أنيس في الإسلام، دخلت أمه في الإسلام، أسلمت غفار، نصفها دخل في الإسلام ونصفها أجلوا إعلانهم الإسلام حتى يقدم النبي صلى الله عليه وسلم طيبة. الحاصل، هذا الرجل العلم، هذا الرجل الكريم، هذا الرجل المؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله تعالى عنه. ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، الخضراء السماء، الغبراء الأرض، ما أقلت ولا أظلت أصدق لهجة من أبي ذر. ولذا قال النبي له صلى الله عليه وسلم: على مثل هذا فاشهد. هذا فضل وفضيلة لأبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا قال النبي، هو الذي روى لنا الحديث القدسي، والحديث القدسي ما يرويه النبي عن ربه، ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى حديث. الصحابي يروي عن رسول الله أن النبي قال، أو أن النبي فعل، أو أن النبي رأى وأقر، هذا يسمى حديث. أريد أن أقول لك، ليس كل حديث نسب إلى النبي حديث، فإذا ما بلغك اسم حديث ارجع الى اهل العلم واهل الحديث، فانهم ذكروا الحديث الصحيح الضعيف الحسن الموضوع المكذوب على رسول الله. كما انك اذا اردت ان تصرف نقدا تذهب الى البدال الصراف، الصراف ياخذ الدينار ياخذ الدرهم ياخذ الدولار، بمجرد ان ينظر الى الدولار يقول هذا مزيف وهذا كذب. كذلك علماء الحديث، الله جل وعلا قيضهم لخدمة كلام رسول الله، وأهل الحديث هم أهل النبي، كما قال الشاعر: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. هؤلاء قيضهم الله تعالى لتحقيق وتمحيص كلام المصطفى، لأنه قد كذب على المصطفى. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيكذب عليه، وقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأنه إذا نسب إليه شيء وهو مكذوب أصبح هذا القول شرع عبادة. الله أمرنا باتباع رسول الله، أمرنا بطاعة رسول الله، أمرنا بعدم الحيدة يمينا وشمالا عن أقوال رسول الله، بل إن الله تعالى قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة في الشرك، الخروج عن الإسلام. وقال الله تعالى: فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نهى عن شيء انتهينا، أمر بشيء فعلنا. الزمن تطور وتغير، نحن في القرن العشرين الميلادي، 15 الميلادي. النبي كان قبل 15 قرن، تريدون أن تطبقوا على اليوم ما كان عليه النبي من قبل؟ أي نعم، يجب أن نطبق فيما يتعلق بالشريعة، فيما يتعلق بالطاعات، فيما يتعلق بالعبادات بقول هذا النبي. واسمحوا لي أن أقول لكم: والله ما ذل المسلمون اليوم وما بلغوا إلى هذا الحضيض إلا بسبب مخالفة من رسول الله. والله لو أطاعوا رسول الله ونحوا نحوه واتخذوا سبيله والله ما بلغنا إلى هذا الوضع. نحن اليوم يا أخي نزعم لأننا مثقفون متعلمون، ما منا أحد إلا يقرأ ويكتب، منا حمل الدكتوراه وشهادة وأستاذية وأستاذ كرسي وما إلى ذلك، العلم قد انتشر. وضعنا اليوم ليس كوضع أصحاب النبي في ذلك الوقت. من أصحاب النبي من لا يقرأ ولا يكتب، النبي نفسه لا يقرأ ولا يكتب، لكنهم لما اتبعوا القرآن واتبعوا رسول الله ماذا كان من أمرهم؟ ماذا كان من أمرهم؟ بلغوا إلى بلاد الهند والسند، وفتحوا بلاد فارس والروم، وفتحوا بلاد القبط، ووصلوا إلى شرلمان ملك فرنسا، وهم لا يعرفون إلا هذا القرآن. ولكن لما هجرنا القرآن، لما تركنا القرآن أصبح وضعنا على هذا الحال. يجب علينا أن نعمل بما قال رسول الله، لأن الذي قاله رسول الله ليس من عندي وإنما هو من الرب، الرب الذي خلق القرون الأولى والذي خلقنا وخلق قرن النبي، هو الذي أنزل هذا الكتاب وجعل هذا الكتاب شريعة متبعة لجميع الخلق إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فدعوى إن الزمن تطور وتغير ولا ينبغي أن نتقيد بالقرآن ولا بقول النبي، هذه دعوة باطلة كاسدة، هي سبب ذلنا وانحطافنا وتدهورنا وبعدنا عن الله تبارك وتعالى. الجاهلية الجهلاء بعدما جاء الله تعالى بالإسلام واتبعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام أقام النبي فيهم أقل من ربع قرن، بعد ذلك سادوا العالم سادوا الأمم. يؤتى بالهرمزان أكبر قائد لفارس يؤتى به في مسجد النبي وعليه الشارات وعليه الطيلتان، ويؤتى ببنات كسرى ويوزعن على أبناء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بما كان ذلك؟ بالقرآن وبما قال رسول الله. فالذي يقوله رسول الله يسمى حديث، لكن يجب أن نرجع إلى أهل الشام، إلى العلماء أمثال ابن حجر، الدارقطني، البيهقي، البزار، العلماء الكبار، البخاري، مسلم، إذا صححوا حديث قالوا هذا صحيح قلنا صحيح، قالوا ضعيف قلنا ضعيف، نتبع في ذلك ولا نأخذ بكل قول قيل قال رسول الله كذا، إلا إذا عدنا إلى أرباب الشام واتبعناهم في ذلك إن شاء الله تعالى. بقي الكلام على الحديث القدسي. ما هو الحديث القدسي؟ الحديث القدسي ما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه في غير القرآن. القرآن كلام الله، الله جل وعلا تكلم به ونزل به جبريل الأمين على سيد المرسلين، وتلا جبريل القرآن كما سمع وقراه على سيد الخلق، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم قرأه كما سمع، لم يغير ولا يبدل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات الله وسلامه عليه. إذا قال الله تعالى في غير القرآن، كلام الله تعالى الذي يرويه النبي عن ربه، هذا يسمى حديث قدسي. أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه روى حديث، العالم الإسلامي يتلقى هذا الحديث بالإجلال والتقدير والعمل والحفاظ عليه. الحديث القدسي قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. حديث طويل جليل عظيم. الإمام النووي ذكر هذا الحديث في رسالة صغيرة تسمى الأربعين النووية. الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه وفقه الله تعالى وألهمه، فجمع 40 حديث من جوامع الكلم، 40 حديث في رسالة صغيرة تباع في المكتبات بريال واحد. جاء رجل إلى النبي: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. عائشة تقول: النبي قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عمر بن الخطاب يقول: جاء كنا عند رسول الله فجاء رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، جلس إلى النبي، سأل النبي عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان. 40 حديث من هذا النوع، والله مكتبات المدينة مليئة به، ذاخرة بهذا الكتاب. أنا في اعتقادي لا ينبغي لمسلم لا ينبغي لمسلم أن يكون خاليا عن القرآن وعن كلام رسول الله، حتى عن 40 النووية ينبغي لمسلم أن يقرأها ويعلم معناها. مسلم ليس في بيتي قرآن، مسلم ليس في بيتي قرآن، هذا عليه أن يعود ويرى ما نوعية الإسلام. ونحن اليوم القرآن المجيد بين الدفتين متوافر، القرآن المجيد في الإذاعة متكاثر، القرآن المجيد في تسجيلات ما أكثره. بيتي لا يكون فيه قرآن حتى تسجيل، حتى إنني لا أفتح الإذاعة على قراءة القرآن، بيتي لا يذكر فيه كلام الله وأدعي أنني مسلم. هذا الإسلام فيه شيء، علينا أن نرجع ونحقق إسلامنا يا جماعة. أنا لا أحفظ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا 10 أحاديث ولا 4 أحاديث ولا 40 النووية، ولكن أنا أحفظ أغنية فلان المغني وفلان المغنية، حتى حفظنا أغاني الشرق والغرب، أغاني الشرق والغرب بموسيقاها الإنجليزية وغيرها، نحن نعرف ذلك، ولكن لا نعرف ولا نقرأ عن أحاديث النبي شيء، وهو النبي الذي بعثه الله إلينا. وأمرنا الله تعالى بالتقيد بهديه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث جليل. فسلم على النبي ورد النبي عليه السلام وسأله النبي عليه الصلاة والسلام منذ كم أنت هنا؟ قال 30 ما بين ليلة ويوم وهو في مكة. سأله النبي عليه الصلاة والسلام من كان يطعمك؟ قال يا رسول الله ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، أنا ما أشرب إلا ماء زمزم. قال النبي فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، البطن فيها عكن، قد يكون للإنسان 3 عكن 4 عكن 5 عكن، كل ما سمن كل ما كانت العكن أغلب. يقول أنا شربت من ماء زمزم حتى تكسرت عكن بطني. قال أبو ذر وما أجد على كبدي سخفة جوع، والله ما أشعر برقة الجوع أو بألم الجوع، وأنا لا أعيش طوال هذه الأيام والليالي إلا على زمزم. زمزم هذا الذي ذلله الله تعالى لنا. فقال النبي لأبي ذر إنها مباركة، طعام طعم، إنها مباركة، يعني إن ماء زمزم ماء مبارك، إنه طعام طعم. وفي رواية وشفاء سقم، المريض إذا شرب الماء بنية أن الله تعالى يشفيه ويعافيه يعافيه الله، وهذا أمر مجرب وكثير من أخبرنا بذلك. نمشي مع أبي ذر. فقال أبو بكر يا رسول الله إذن لي في طعامي، هذا خليكم ضيف لي اليوم الليلة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وانطلقت معهما. ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، وكان ذلك أول طعام أكلته بها، لأنه ظل أياما رضي الله تعالى عنه أرضاه لا يشرب إلا من ماء زمزم. قال أبو ذر ثم غبرت ما غبرت، يعني عدت إلى البلد إلى غفار عند قومي وتغيبت مدة من الزمن، بقيت عندهم، غبرت ما غبرت يعني بقيت أيام لا ألقى رسول الله. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي صلى الله عليه وسلم إني وجهت إلى أرض ذات نخل، إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب. سماها النبي يثرب لأن اسمها يثرب قبل أن يهاجر رسول الله، ولكن بعدما هاجر النبي إليها لا تسمى المدينة اليوم يثرب وإنما تسمى المدينة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أن الله تعالى قد وجهه بأن يدع مكة ويأتي إلى هذه البلد، هذه الواحة التي فيها نخيل، هذه علامة المدينة، وهذه العلامة موجودة في التوراة. سلمان الفارسي حبر من أحبار يهود أوصاه بأن يأتي إليها وأخبره بأن نبي آخر الزمان موطنه بها، ولهذا رحل حتى أتى إليها، بيع بتيمام ثم بيع بالمدينة وجلس بالمدينة إلى أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. ولما بلغه مقدم النبي عليه الصلاة والسلام أسلم سلمان في قصة، كان على رأس نخلة لسيده اليهودي، فإذا بيهودي أتى إلى سيد سلمان وأخبره بأن بني قيلة، بنو قيلة الأنصار يقال لهم بنو قيلة، تقول جاء نبيهم، فما سمع سلمان الكلمة إلا سقط من على النخلة. قال ماذا يقول؟ قال ارجع اذهب إلى عملك لا شأن لك في ذلك. مضى يوم أخذ طبق فيه تمر وأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يطبق العلامة في رسول الله. العلامة في رسول الله أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، فأتى بالطبق وقال هذا صدقة، فما أكل النبي صلى الله عليه وسلم بل قال لأصحابه كلوا. في اليوم الثاني أتى بتمر قال هذه هدية، فأكل النبي من ذلك وجعل يحوم حول رسول الله. علم النبي مقصد سلمان فأزال الرداء عن ظهره حتى يرى خاتم النبوة على بين كتفي رسول الله فأسلم رضي الله عنه. اليهود من قبل بنو قريظة بنو قينقاع بنو النضير الذين يسكنون مكة المدينة قبل مبعث رسول الله ما جاءوا إلى هذا الموضع إلا لغرض انتظار مبعث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي قال له أنا وجهت إلى أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ أنت تذهب إلى قومك يا أبا ذر، عسى الله تعالى أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم، يعني تكون داعية تبلغ، والمسلم داعية، كل مسلم عاقل غير مجنون يعلم ما يدعو إليه يجب عليه أن يبلغ. البلاغ ليس للأئمة والعلماء، التبليغ ليس للوعاظ والمرشدين. أنت وأنا وزيد وعمر وبكر إن علمنا مسألة من مسائل الشرع علينا أن نبلغها، فهل بلغنا؟ وهل نصحنا؟ ونحن بجوارنا نصارى ومجوس ويهود، فهل عرضنا عرضا ما قال الله ما قال رسول الله؟ نحن ننتقل ونذهب إلى بلاد الشرق وإلى بلاد الغرب لأجل السياحة، وأنت تعرف ما معنى السياحة. معنى السياحة يعني التحرر عن المثل والتقاليد والخير، يعني حتى يشرب خمرة وحتى يزني وحتى يتنقل وحتى يسمع هنا، هذا غالب السياحة، والله والله غالب السياحة لهذا الغرض. ولكن من أراد أن يأتي إلى الحج لا يقول أنا لا أذهب سياحة، أو يريد أن يأتي إلى العمرة ما يقول أنا كايا، يقول أنا معتمر، أنا حاج، أنا أريد أن أعتمر عن أبي، أنا أريد أن أعتمر وأحج عن أبي، ما يقول أنا أسيح عن أبي وعن أمي. فهل بلغنا؟ إن ذهبنا إلى تلك الديار، ولو ذهبنا إلى تلك الديار لأمور عارضة شرعية، هل نبلغ؟ لا والله ما نبلغ. وسبب ذلك كلامي قاسي، اسمحوا لي والله، والله ما أريد إلا الخير، كلامي قاسي، أقول السبب أننا ما نبلغ أننا لا نعرف ماذا نبلغ، عدم معرفة ما نبلغ. فإذا كان المرء لا يعرف ماذا يقول للخلق، لو سألته عن صلاة أركان الصلاة كم، والله بعضنا لا يعرف أركان الصلاة كم، فرائض الوضوء كم، يقول لك متأسف والله أنا يعني ما درست إلا طب وهندسة وجيولوجية وجيولوجيا وطيران، إيش يمنعك أن تجمع مع بين هذا وبين ما خلقك الله لأجله؟ الله خلقك لهندسة وطب وطيران؟ لا، الله خلقك لطاعتي وعبادتي، وأباح الله تعالى لك أن تتعلم ما تشاء من علوم الدنيا. ولكن البلاء أننا صرفنا الوقت كله في علوم البطن وفي علوم الدرهم والدينار، وأما في ما علم الجنة والبعد عن النار هذا ما لا نهتم به، وهذا ما لا نسير إليه، وكل منا غافل ساهي. هذا يكون مبلغ؟ والله النصارى يعرفون دينهم أكثر من بعضنا، يعني اليهود يعرفون دينهم أكثر من بعضنا، وقد رأينا وشاهدنا يوم أن اقتصب اليهود لعنة الله تعالى عليهم لما أخذوا جزءا من سيناء، عندما أرادوا أن يدخلوا سيناء وهي أرض مقدسة، رأينا بعيون رؤوسنا لما دخلوا، ما دخلوا إلا بعدما جاء الرهبان ولبسوا المسوح وتقدم الرهبان وأخذوا التوراة وصاروا يقرؤون، ونحن ندخل المساجد ونأتي إلى بيوت الله وربما الحشيش في الجيب وربما المخدرات في الجيب والسجارة يا أخي في اليد، وأنا ذاهب أصلي السجارة في يدي إلى أن أصل إلى باب المسجد، لا أتنازل أنني أدعها قبل 30 متر 20 متر، بل عند باب المسجد، وأقبل على الله برائحة النيكوتين وأقول أنا مقبل على الله تبارك وتعالى. وإذا ما دخلت على رئيس أو على عظيم ذاك اليوم ما في سجارة إلا طيب وورد، صحيح ولا مو صحيح؟ إن كان الكلام غير صحيح نبهوني حتى لا أعود أتكلم بمثل هذا. هذا هو الواقع يا إخوان، لهذا ما نستطيع أن نبلغ لأننا ما عرفنا ما نبلغ، ويجب علينا أن نعرف ما نتعبد الله تعالى به، ويجب علينا أن نعرف ما نبلغ، لأن البلاغ واجب على كل مسلم، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ماذا فعل أبو ذر؟ أتيت أنيسا أخي فقال ما صنعت؟ قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال أنا أنيس ما بي رغبة عن دينك، دينك هو ديني، فإني قد أسلمت وصدقت. فأتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت. البيت أهل البيت أسلموا، فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا، فأسلم نصهم، فأسلم نصهم، وكان أمهم سيدهم أيماء ابن رحضة الغفاري، أيماء ابن رحضة الغفاري رضي الله تعالى عنه، وكان سيدهم. النصف الباقي من بني غفار قالوا إذا قدم رسول الله أسلمنا، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، وقالوا يا رسول الله أسلم نصفهم الباقي. فكان أبو ذر الغفاري خيرا وبركة على قومه، وزاد خير آخر، بنو أسلم إخوة لبني غفار، لما رأوا بني غفار أسلموا قدموا إلى المدينة وأسلموا، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إخوتنا، يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه، نسلم على الذي أسلموا عليه، فأسلموا. كل هذا في ميزان أبي ذر، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمله، لا ينقص من أجورهم شيء. دخل القوم في الإسلام والحمد لله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها، غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، لأن القوم دخلوا في الإسلام من دون حرب، من دون قتال، من دون عناء، من دون تعب، كما وقع لأهل اليمن لما ذهب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مرسلا من رسول الله إليهم، فذهب إليهم، وذهب أبو موسى وذهب معاذ إلى اليمن ليبلغوا. وإذا قيل اليمن في عرف العلماء ما كان جنوب مكة إلى بغاز باب المندب، هذا كله يسمى يمن، يعني قبلة الكعبة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه، فوافى علي أهل اليمن وإذا بهم أسلموا، فكتب علي رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بإسلام أهل اليمن. ولما ورد الكتاب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه خر النبي ساجدا فرحا بإسلامه، وقال الإيمان يمان والحكمة يمانية. وهذه السجدة التي سجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى سجدة الشكر. المرء إذا بلغه ما يسره ما يفرحه عليه أن يفعل هذا الفعل شكرا لله، لا وجوبا، وإنما هذا شأن المتقين، شأن الصالحين. لي مريض شافاه الله، بلغني خبر يسر، أخر ساجدا لله. جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بالأسواق ناحية أبي ذر، دخل النبي حائطا من حوائط الأسواق، لا الأسواق، الأسواق بالفاء، ومعه عبد الرحمن بن عوف، وإذا بجبريل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ببشارة، فلما جاء بالبشارة خر النبي ساجدا لله، أطال السجدة، خاف عبد الرحمن أن يكون النبي قد قبض ومات، أتى ودخل على رسول الله، قال له من؟ قال أنا عبد الرحمن بن عوف، ظننت رأيتك سجدت سجدة طويلة حتى ظننت أنك قد قبضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فبشرني بأن من صلى علي صلى الله عليه 10 ومن سلم علي سلم الله عليه فسجدت لله شكرا. هذا ما ينبغي للمسلم أن يفعله عندما يبلغ خبر مسر مفرح. هذه رواية فيما يتعلق بإسلام أبي ذر. توجد رواية أخرى بينها وبين هذه الرواية تباين وخلاف بسيط وألفاظ قليلة. هذه الرواية حدثني ابن أبي عدي قال أنبأنا ابن عون عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر يا ابن أخي صليت 2. الرواية الأولى 3 قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت فأين كنت توجه، وقد تقدم لنا الكلام على هذا ليلة البارحة. قال حيث وجهني الله، واقتص الحديث بنحو حديث سليمان ابن المغيرة، وقال في الحديث فتنافرا إلى رجل من الكهان، يعني أنهما ذهبا إلى رجل من الكهان يسمع شعر هذا وشعر هذا ويحكم للمجيد منهم، فلم يزل أخي أنيس يمدحه حتى غلبه، فأخذنا صرمته فضممناها إلى صرمتنا. وقال أيضا في حديثه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى 2 خلف المقام، قال فأتيته فإني لأول الناس حياه بتحية الإسلام. قال قلت السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، من أنت؟ وفي حديثه أيضا منذ كم أنت ها هنا؟ قال قلت منذ 15. وفيه قال أبو بكر ألحقني بضيافته الليلة. أبو بكر طلب من النبي، ولا تعارض بين 15 ليلة و30 ليلة، لأن هذا سمع ما سمع وروى، والمدة التي أقامها أبو ذر رضي الله تعالى عنه مدة طويلة. قال رواية أخرى وحدثني إبراهيم بن محمد إلى ابن عباس رضي الله عنه قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء فاسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الآخر حتى قدم مكة وسمع من قوله، ثم رجع أخوه أنيس إلى أبي ذر قال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، فقال ما شفيتني فيما أردت. فتزود أبو ذر وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة يريد أن يرى ويسمع بأذنيه. فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه يعني الليل، فاضطجع فرآه علي رضي الله عنه فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، فظل ذلك اليوم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى فعاد إلى مضجعه، فمر به علي فقال له علي ما آن للرجل أن يعلم منزله، أنت 3 ليالي 3 أيام حتى الآن ما عرفت أين تنزل؟ فأقامه وذهب به علي، فذهب به معه ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، وهذا من كرم الضيافة. الضيف إذا جاء ونزل على المر ليس من أول ليلة متى جيت ومتى تروح، لا اسكت يا ظل الأيام التي جلس، وأما متى جيت والله جيت اليوم، بعد كم يوم تسافر، أو أنك جيت اليوم أتريد أن تذهب إلى المسجد وتنام في المسجد أحسن أو تأتي إلى البيت، يقول لا أذهب إلى المسجد، وهذا ليس من كرم الضيافة. قال حتى إذا كان اليوم الثالث فعل مثل ذلك فأقامه علي معه قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد، قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. ففعل علي فأخبره فقال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني امشي ورائي، فإن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، إذا رأيتني واقف كأني أتبول أو أقضي حاجة أنت قف، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يقفوه يعني يمشي في أثره حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر علي، ودخل معه أبو ذر فسمع من قوله وأسلم مكانه من أول وهلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال أبو ذر والذي نفسي بيدي لأصرخن بها بين ظهرانيهم، ما أسكت وأمشي، لابد أن أذهب وأصيح. وأتى وطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين، وعند المقام قال: يا معشر قريش، يا أهل النادي والوادي، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فانهالوا عليه بالضرب حتى أتى العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وقال لهم: إنه من غفار، أنتم ما تعلمون طريقكم على غفار، كانوا يعطونكم ميرة وقمح، إذا فعلتم هذا لا تعطون. أنقذه أبو ابن عباس من الضرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهل يجوز له أن يفعل مثل هذا؟ الجواب: الناس يختلفون. رجل جلد صابر يتحمل كل ما يؤذى به يفعل له يفعل، آخر مثل حالي يخاف لا يضرب وإذا أو يشتم، نحن اليوم حتى الشتم نخاف منه، لا يتكلم الناس فيه، لا يقولون كذا لا يقول كذا، أرى المنكر ماثلا فلا أنكر، ولا أتكلم ببنت شفاة، ليه؟ حتى لا يقولوا لي مطوع، ولا يقولوا لي بهلول، ولا يتكلمون علي بأي شيء لأنهم يتكلمون. يا أخي لو أمرت إنسان في السوق بمعروف روح إلى الحرم، روح إلى يريد أن يتحدث يذهب إلى المسجد. أنا وزميلي في موضع عمل في مكتب في موضع العمل: يا أخي لا تشرب بالشمال اشرب باليمين، النبي قال الشيطان هو الذي يشرب بالشمال. إيه يا بابا روح للحرم، هنا ما هو موضع أمر بالمعروف ونهي عن منكر، هذا الأمر بالمعروف النهي عن المنكر في كل موضع ما دمنا مسلمين. إذا كنا مسلمين نأتمر بأمر رب العالمين في كل موضع، لكن بحكمة ولطف. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. زميلي يشرب بالشمال، لا آتي واقف خطيب على الناس: تعالوا شوفوا بالله هذا اللي يشرب بالشمال، يا أخي ما يجوز الشرب بالشمال، حرام الشرب بالشمال، الشيطان هو الذي يشرب بالشمال، هذا أسلوب سيء. ولكن لو أتيت إليه وسلمت عليه وهو زميلي وخلوت به في موضع أو ذهبت إلى موضعه وقلت له: أنا أريد كباية ماء من فضلك، يدعو الخادم يأتي بكباية ماء، وأقول له: سبحان الله، شوف الإسلام كيف، الإسلام نهانا أن نشرب بالشمال، ولهذا أنا أشرب باليمين ما أشرب بالشمال، يعني إياك أعني واسمعي يا جارة، هذا لطف ومدعاة للقبول. ولكن لا، أنت ما تعرف، أنت ما قرأت، أنت لست بإنسان، أنت وما إلى ذلك، هذا هو الذي نفر الكثير من الناس، والله الموفق. قال: والذي نفسي بيدي لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج أبو ذر حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه. قال في الرواية الأخرى: حتى ولما فقت كنت كالنصب الأحمر، كالسارية الحمراء، كالحجر الواقف الأحمر. فأتى العباس فأكب عليه فقال لهم: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجاركم إلى الشام عليهم؟ فأنقذه منهم، ثم عاد من الغد بمثلها. وثاروا عليه فضربوه فأكب عليه العباس فأنقذه ثانية، إلى أن عاد إلى أهله وبقي هنالك إلى أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة الطيبة وقعت غزوة بدر، وقعت أحد، وقعت خندق، الخندق، وأبو ذر هنالك في موضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لم يهاجر بعد الخندق، هاجر وظل رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وصحب أبا بكر وصحب عمر وصحب عثمان، واستأذن أن يذهب إلى الشام فذهب إلى الشام، لكن ما استطاع أن يعيش مع معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكتب عثمان إليه أن يقدم، وأمره عثمان رضي الله تعالى عنه أن يذهب إلى الربذة، فذهب إلى الربذة وبقي بها إلى أن حانته الوفاة ومات بالربذة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقبره بالربذة ومسجده بالربذة. والربذة اليوم هي ما يسمى بالبركة، وقد رأينا المسجد ورأينا البير، لأن الربذة منذ أن أتى القرمطي عليه لعنة الله سنة 319 قتل الحجاج، ألقاهم في بير زمزم، مر على الربذة، ولما مر على الربذة وهي مدينة قرية كبيرة كذلك قتل أهلها وهدمها، ظلت على هذا الحال مجهولة إلى قبيل 10 سنوات تقريبا. جاء وايد كبير فخسف في الأرض، ودعا ذلك قسم الآثار بجامعة الملك سعود، فأتوا وبحثوا وظلوا أخرجوا دنانير ودراهم وعملة سابقة، ورضي الله عن أبي ذر وأرضاه، وصلى الله على رسول الله.